إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق الخليل، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة واكتشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أخواني في الله، فقد استمعنا هذه الآية التي تليت من سورة الحج وجاءت في موسم الحج، حتى أذكر نفسي وإخواني بما نحن في هذه الآية مصدده. ولكن الآية التي بدأ بها التلاوة وصف لأهل الجنان، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بدأ الشيخ تلاوة هذه الآية ولعلها يعني أول لقاء وأول مشريات، قوله إن الله يدخل الذين آمنوا جاء بفعل ماضي مضارع يدخل، ليبين أن الأمر باق إلى قيام الساعة، فأبواب الجنة مفتوحة لكل من أطاع الله إلى قيام الساعة لا تغلق. فالفعل المضارع في نقل الزمان من الحال للاستقبال، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري، يعني ليس الأمر متوقف عند جيل الصحابة ولا الأجيال التي قدمت وأعطت، بل الأمر باق إلى قيام الساعة. فيدخل بهذه الصيغة فتحت لنا أبواب من الخير لا حد لها. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال جنات ولم يقل جنة، والجنة بالفعل جنات كما ثبت في حديث أم الحارثة لما استشهد جاءت فقالت يا رسول الله ولد الحارثة، أفي الجنة هو فأفرح أم في النار فأبكي وأضرع وأحزن؟ قال يا أم حارثة إنها ليست جنة، جنة بل جنات، وإن الحارثة قد أصاب الفردوس الأعلى منها، ليست جنة بل جنات. والقرآن يفصح عن أن أهل الجنان صنفان، مقربين وأبرار، وجعل لكل صنف منهما جنتان. نقول جنتان، الجنة دي ليست كجناتنا مساحة من الأرض محدودة، بل جنان الله في الجنات لا حد لها. مساحتها كم؟ ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر أهل الجنة دخول الجنة، ده أتعب واحد، آخر أهل الجنة دخول الجنة رجل يخرج من النار حبوا، يعني قطع ظهر جهنم يسحب على استحالة دول يحبو. الصراط فوق جهنم مسيرة 3000 عام، قطع هذه المسافة يحبو، ثم يأذن الله له بعد هذه المدة دخول الجنة. آخر أهل الجنة دخول الجنة رجل يخرج النار من النار يحبو، فيقول تعالى له اذهب فإن لك مكانا فيها. فيذهب إلى الجنة فيجدها امتلأت، فيعود فيقول يا ربي وجدتها ملأة، يقول اذهب فإن لك مكان فيها. يذهب ويعود يقول يا رب وجدتها ملأة، فهنا في الثالثة اذهب فإن لك فيها روايتين. رواية قال مثل الدنيا عن أدوسة الأرض. يقول أبو موسى الأشعري في روايته وقد سمعت النبي يقول فإن لك فيها 10 أمثال الدنيا. يبقى دي مساحة من؟ أقل واحد. من أكبر واحد كده؟ فالأدنى أدي مساحة الدنيا 10 مرات. ولذلك إخواننا الحديث جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماء ولقي النبي الله إبراهيم قال أخبر أمتك من السلام وأخبره أن الجنة قيعان، قيعان يعني أرض في منتهى الخصوبة، وإن غرافها الشجر تاعها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.